السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، بعد انتهائي من الكلام عن أحكام العيدين في الحلقة السابقة، رأيت أنني قد فاتني أمر من الأمور الحادثة التي تتعلق بفقه صلاة عيد الفطر هذا العام، وما كان ينبغي أن يفوتني ذلك، ولكن هذه من طبيعة البشر أنه يستدرك ويستدرك عليه. فلما جاءتني أسئلة كثيرة عن صلاة عيد الفطر في ظل هذه الإجراءات الاحترازية التي قررها أولياء الأمور في معظم بلاد المسلمين، والتي كان منها منع صلاة العيد في المساجد والمصليات هذا العام احترازا من العدوى بسبب وباء كورونا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يجعله رحمة على المسلمين. والأسئلة التي جاءت: ما حكم هذه الصلاة، صلاة العيد، في ظل هذه الإجراءات الاحترازية وأن الناس لا يخرجون ولا تقام الصلاة في المصليات ولا في المساجد، فهل تصلى في البيوت؟ هل تؤدى فرادى أم جماعات في البيوت؟ وهل إذا صليناها جماعة في البيوت الرجل يصلي بأهل بيتي؟ هل يلزم لها خطبة أم لا؟ وإذا صليت فما هي الهيئة التي تصلى عليها؟ هذه هي مجمل الأسئلة التي أصبحت حديث الساعة في كل بلاد المسلمين، وما كنت أتوقع أن الأمر يحتاج إلى هذه الأسئلة الكثيرة. يعني أنا كنت أظن أن الأمر سهل، الناس يصلون في بيوتهم وانتهى الأمر، ولكن الأسئلة كثرت. وجدنا بعض من يفتي في بلادنا بأنه لابد من أن يصلي الرجل بأهله ويخطب، ووجدنا أحد العلماء في المملكة يقول: لا، طالما لن يصلي الإمام في المصلى ولن تصلى الصلاة في المصلى ولا في المساجد، إذن لا صلاة، لا تصلى الصلاة أصلا. وبهذا تتوقف هذه الشعيرة. هذا الكلام جعلني أعيد النظر في هذا الأمر وأنظر فيه حتى نقول قولا بإذن الله تبارك وتعالى يكون متفقا مستدلين فيه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف الأمة الصالح، وألا نتقدم بين أيدي السادة العلماء، بل نكون تابعين لعلمائنا ولكبرائنا. هذا أهم شيء في الموضوع، أننا نريد أن نكبر الأكابر وأن نذكر أقوال أهل العلم، وألا نستقل نحن بفتيا في النوازل وفي القضايا التي لها الأكابر. فأقول مستعينا بالله تعالى: ما حكم صلاة العيدين؟ ما هو حكم صلاة العيدين؟ الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ذكر أحكام صلاة العيدين في الشرح الممتع على زاد المستقنع، وذكر أن أقوال أهل العلم في حكم صلاة العيدين ثلاثة: القول الأول أنها فرض كفاية، والقول الثاني أنها سنة، ثم قال القول الثالث أنها فرض عين على كل أحد، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم. وهذا القول هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، نظرا لما سنذكره بإذن الله تعالى. فنقرأ من كلام الشيخ العثيمين، قال القول الثالث أنها فرض عين على كل أحد، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى الحيض وزوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال وهذا يدل على أنها فرض عين، لأنه أمر النساء حتى النساء الحيض أمرنا، والأمر كما هو معلوم للوجوب ما لم يصرفه صارف. فقال وهذا يدل على أنها فرض عين. قال لماذا؟ لأنها لو كانت فرض كفاية ما ألزم النساء بها، يعني كيف تكون فرض كفاية كما قال أصحاب القول الأول، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء حتى الحيض وزوات الخدور أن يخرجن، فكيف تكون فرض كفاية؟ فقال لأنها لو كانت فرض كفاية ما ألزم النساء بها، ولكان الرجال قد قاموا بها، فإذا قام بها الرجال سقطت عن بقية من لم يصلي. قال وهذا عندي أقرب الأقوال، يعني الإمام ابن العثيمين بعد أن نقل القول الثالث وعزاه لأبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه. قلت وهذا ما اختاره أيضا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الصلاة، واختاره كذلك الشيخ السعدي، ونقل ذلك محقق كتاب الشرح الممتع. قلت وهو اختيار الإمام الألباني رحمة الله عليه، وراجعوا ما كتبه في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ومن قبله الشوكاني في السيل الجرار وصديق حسن خان. واخترت أن أنقل كلمتين، كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حكم صلاة العيدين، وكلمة لصديق حسن خان حامل علم الإمام الشوكاني. أما ابن تيمية فيقول في المجلد 23 من مجموع الفتاوى صفحة 161، ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، يعني فرض عين، كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. ثم قال وقول من قال لا تجب في غاية البعد، الذي يقول إنها غير واجبة في غاية البعد، يعني الذي يقول بالاستحباب. قال لماذا؟ فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير. وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط، إذا انضعف القولين، القول بأنها سنة أو فرض كفاية. قلت وقال العلامة الشيخ صديق حسن خان في كتاب الموعظة الحسنة الذي جعله في بيان الخطب ونقل منه الألباني كثيرا في أحكام الجمعة، قال اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء العواتق وزوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني الحيض يخرجن ثم يجلسن معتزلات للصلاة ولمكان الصلاة، لكن يشهدن هذا الجمع الطيب والتكبير وخطبة الإمام. قال حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها. قال وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية، والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له، يعني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج فالأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له، أما من لها عذر كالحائض فهذه ممنوعة من الصلاة فتشهد الخير ودعوة المسلمين، فالأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحوى الخطاب، لأن الخروج وسيلة إليها، الخروج وسيلة إلى الصلاة، فكيف يكون الخروج واجبا والصلاة التي هي المتوسل إليه غير واجبة؟ قال لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه، يعني وجوب الوسيلة وهي الخروج يلزم منه أن المتوسل إليه وهو الصلاة واجب. قال والرجال أولى من النساء بذلك. ثم قال رحمة الله عليه ومن الأدلة على وجوبها، أي على وجوب صلاة العيدين، أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، يعني لو كان يوم الجمعة جاء يوم العيد في يوم الجمعة، إذن من صلى العيد من الممكن أن يصلي ظهرا ولا يصلي صلاة الجمعة. قال وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا، فكيف تسقط صلاة العيد إن كانت سنة إن كانت مستحبة كما يقول البعض كيف تسقط صلاة الجمعة وصلاة الجمعة واجبة؟ قال: ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمة الدائمة أمره للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة. قلت: فدل ذلك على وجوب هذه الصلاة على الأعياد. إذن بينا حكم صلاة العيد، وأن هذه الصلاة فرض عين، وأن هذا هو القول الراجح إن شاء الله عند أهل العلم. طيب، إن كانت الصلاة واجبة على الأعيان، فإذا جئنا الآن وقيل لنا لا يجوز أن تجتمع في المساجد ولا في المصليات من باب الإجراءات الإحترازية، لماذا؟ حتى لا ينتشر الوباء. وهذا الأمر الذي أصدره أولياء الأمور بناء على فتاوى لهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي. إذن أولياء الأمور في هذا الأمر اتبعوا فتاوى أهل العلم، فلم يمنعوا الصلاة في المصليات ولا في المساجد بغضا والعياذ بالله في الصلاة، وإنما الأمر مبني على الخوف على أرواح المسلمين من العدوى. هذه فتاوى أصدرها أهل العلم ولا مجال لمناقشتها الآن. طيب، إذا كان الآن الإنسان لا يستطيع أن يصلي صلاة العيد لا في المصلى ولا في المسجد، والصلاة واجبة على الأعيان كما ذكرنا، إذن لم يبق إلا أن نصلي في بيوتنا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هل أسر عن السلف أنهم كانوا يصلون العيد في بيوتهم؟ نقول نرجع إلى مصادر أهل العلم في هذا، وأمامنا أعظم سفر في كتب المسلمين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وهو كتاب صحيح الإمام البخاري. ففي كتاب العيدين الباب 25 ترجم الإمام البخاري بقول: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصري وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. هذا الكلام الذي ذكره الإمام شيخ المحدثين الإمام البخاري رحمة الله عليه، نريد أن نقرأ شرحه للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه لنرى فقه هذا الكلام، لأن الإمام البخاري كما نعلم كان فقهه في تراجمه. يقول: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. قال الإمام ابن حجر: إذا فاته العيد أي مع الإمام يصلي ركعتين، يعني الإمام يصلي ولا يتكلم عن النازلة التي نمر بها اليوم، وإنما هو يتكلم عن الأيام العادية. الإمام صلى بالناس وفات بعض الناس صلاة العيد، فماذا يفعلون؟ قال: باب إذا فاته العيد أي مع الإمام يصلي ركعتين. طيب، هيبين لنا الركعتين كيف تصليان. قال: في هذه الترجمة حكمان. ده الحافظ ابن حجر بيقول كده: في هذه الترجمة حكمان. أولا: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار. يبقى الحكم الأول أن استدراك صلاة العيد التي فاتت مع الجماعة، إنسان ذهب لصلاة العيد فوجد الإمام قد انتهى من الصلاة، فماذا يفعل؟ هذا يستدرك صلاته بأن يصلي ركعتين، سواء كان في تركه للصلاة مع الجماعة مضطرا أو مختارا، يعني كان متكاسلا أو كان مضطرا لظرف من الظروف. إذن من الممكن لمن ترك الصلاة مع الجماعة مضطرا أو مختارا تكاسلا أو غير تكاسل أن يستدرك وأن يصلي صلاة العيد منفردا في بيته أو مع من لم يحضر معه الصلاة وكان متخلفا مثله. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني كونها تقضى ركعتين كأصلها. يبقى لو فاتته العيد أول شيء يعمله أول حكم من هذه الترجمة إنه تشرع له أن يصليها فائتة. طيب الحكم الثاني أنها تصلى على نفس الهيئة التي صلىها عليها الإمام في المصلى. قال وكونها تقضى ركعتين كأصلها. قال عن هذين القولين اللذين دلتا عليهما الترجمة وخالف في الأول في القول الأول جماعة منهم المزني. المزني من تلامذة الشافعي فقال لا تقضى طالما صلاها الإمام وصلاها الناس في الجماعة وتخلف أحد مضطرا أو مختارا لا يقضيها. هذا خالف ولكن الجمهور على ما قاله الإمام البخاري وسنأتي بالأدلة على ذلك. يبقى خالف في هذا القول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى. أما الحكم الثاني وهو تقضى على هيئة ركعتين كأصلها خالف في القول الثاني بعض أهل العلم. من قال وفي الثاني الثوري وأحمد قال إن صلاها وحده صلى أربعا. يبقى لو صلاها وحده في بيته حينما يرجع أو في المصلى يصليها أربع ركعات. ولهما في ذلك سلف. من هو السلف في هذا؟ قال ابن مسعود من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعا. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. وقال إسحاق وهو ابن رهويه إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعا. قال الزين بن المنير كأنهم قاسوها على الجمعة لأن الإنسان لو صلى مع الإمام الجمعة سيصليها ركعتين وإن تخلف ولم يدرك صلاة الجمعة سيصليها أربعا ظهرا. قال كأنهم قاسوها على الجمعة. قال لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد. يعني الذي لم يصلي مع الإمام الجمعة ماذا سيصلي إن لم يصلي مع الإمام الجمعة؟ سيصلي الأصل وهو صلاة الظهر. فذلك صلاة الظهر أربع ركعات بعكس العيد هتبقى ركعتين فقط. قال وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع. يبقى الإمام أبو حنيفة قال هو مخير يريد أن يقضي يقضي يترك يترك. وكذلك من الممكن أن يصليها اثنتين أو أربعا. إذن الإمام أبو حنيفة قوله هنا في توسع وفي سعة تقضي أو تترك تصلي اثنين أو أربعة. وأورد البخاري في هذا حديث عائشة في قصة الجاريتين المغنيتين وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة. لأن البخاري ذكر حديث الجاريتين اللتين كانتا تدففان تضربان بالدف في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم كان متغشم بثوبه فانطهرهما أبو بكر الصديق فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. فأشكلت مطابقة الحديث للترجمة. لماذا أتى الإمام البخاري بالحديث في هذه الترجمة التي تتكلم عن فوات صلاة العيد؟ فقال وأجاب ابن المنير عن هذا الإشكال بأن ذلك يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إنها أيام عيد أو إنها أيام العيد فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي يبقى معنى ذلك إن اليوم كله عيد فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال لأن هذا اليوم عيد والعيد للجميع للفرد وللجماعة وللنساء وللرجال والصلاة اسمها صلاة العيد فتكون هذه الصلاة للفذ المنفرد وللجماعة وللنساء وللرجال. قال ابن رشيد وتتمته أن يقال إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام بدليل قولي في الحديث الآخر عيدنا أهل الإسلام يعني عيدنا يا أهل الإسلام. ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا. قال وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء يعني أن تصلى ركعتين كأصلهما. قال والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله فإنها أيام عيد. انظر هنا إلى الفقه الحديث بيقول فإنها أيام عيد أي أيام منى فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة نظرا لأن الصلاة اسمها صلاة عيد والعيد في عيد الأضحى ليس يوما واحدا وإنما أيام منى كلها أيام عيد. قال فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة، لأن الصلاة اسمها صلاة عيد فتصلى في أي يوم من هذه الأيام. قال لأنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام منى. يبقى هذه الصلاة إن صلاها في أي يوم من أيام منى فقد وقعت الصلاة في الوقت المحدد لها، وإن كان الأفضل أنها تكون بعد الشروق بقيد رمح كما سنبين إن شاء الله فيما بعد في بيان وقت صلاة العيد. هذا هو الذي كان عليه الناس، والإمام يصلي في ذلك الوقت، لكن طالما شرعت ليوم العيد وأيدي أيام العيد فإذا يصلي في أي وقت. المهم أنه ذكر هذه الأمور وبين الخلاف فيها، لكن الذي نستفيده من هذا الحكم أن مذهب الجمهور هو أنها تقضى، مذهب الجمهور أنها تقضى لمن فاتته، وتقضى على هيئة الصلاة التي صلاها الإمام. ثم بعد ذلك يذكر أثر أنس، وهذا الأثر هو حجة قوية في هذا الأمر. قال وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. يقول الحافظ وأمر أنس ابن مالك وأمر أنس ابن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية. الزاوية موضع على فرسخين من البصرة، البصرة هي البلدة التي كان يصلي فيها الأمير، لكن الزاوية بعيدة تبتعد عن البصرة حوالي فرسخين. قال كان به لأنس قصر وأرض، له قصر هناك وأرض، وكان يقيم هناك كثيرا، وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث، يعني معروف مكانها. وهذا الأثر الذي ذكره الإمام البخاري معلقا وصله ابن أبي شيبة، يعني أورده بإسناد صحيح، عن ابن علي عن يونس وابن عبيد حدثني بعض آل أنس، وسيبين أن بعض آل أنس المقصود به عبد الله ابن أبي بكر ابن أنس، أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه، الحشم هم الخدم والخاصة، يجمعهم يوم العيد فيصلي بهم عبد الله ابن أبي عتبة مولاه ركعتين. واضح؟ يبقى معنى ذلك أن أنس ابن مالك كان يصلي، إذا لم يصلي في البصرة مع الإمام كان يصلي بمن معه من أهل بيته وخدمه وحشمه ركعتين. قال وكذلك رواه البيهقي من طريقه قال كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. قال عكرمة أيضا ووصل هذا ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنه قال في القوم يكونون في السواد عن الأراضي الزراعية وفي السفر بعيدين يعني عن المدينة في يوم عيد فطر أو أضحى، قال يجتمعون ويأمهم أحدهم. وقال عطاء عن ابن جريج عن عطاء قال من فاته العيد فليصلي ركعتين وزاد ويكبر. قال وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها، لأن الركعتين مطلق نفل، يعني ليست أي ركعتين ولكن على هيئة صلاة الإمام. إذن هنا بينا أن صلاة عيد الفطر أو الأضحى هي فرض عين، وهذا هو القول الصواب، ومن فاتته يقضيها كما ذكرنا، إن كان منفردا يصليها منفردا، وإن كان مع جماعة يصليها كجماعة على هيئة ما صلاها عليها الإمام، يعني بنفس الطريقة وبنفس التكبيرات. أقول إن كانت تصلى في البيوت جماعة ومنفردين لمن فاتته مع الإمام، أقول فمن باب أولى تصلى حينما لا يصليها الإمام، أو إذا منع الإمام من صلاتها في المصليات أو في المساجد، فحينئذ ينبغي على الناس أن يقيموا هذه الشعيرة وألا يتركوها. ولكن هل ينبغي عليهم أن يقوموا بأداء خطبة؟ نقول لم نجد في هذه الآثار شيء، لم نجد في هذه الآثار شيئا من هذا أبدا، وما قال أحد من أهل العلم القدامى أن الإمام، أن المتخلف عن الصلاة في المصلى أو عن الصلاة في المسجد يصليها ويقوم بخطبة، وإنما الخطبة للإمام ولنواب الإمام الذين أذن الإمام لهم بأداء صلوات الأعياد في المجامع والمصليات والمساجد. وهذا الكلام لا نقول من عند أنفسنا ولا نتقدم بين أيدي أهل العلم، وإنما هذه فتاوى العلماء الأكابر القدامى. ما وجدنا أحدا منهم أبدا بل ذكروا التكبير ولم يذكروا الخطبة بالنسبة للمتخلف عن الصلاة. أما الخطبة فلا تكون إلا في المصلى أو تكون في المسجد لمن صلى في المسجد، لكن الذين تخلفوا وصلوا في بيوتهم فهؤلاء لا خطبة عليهم. هذا الكلام لم يذكره أحد من أهل العلم السابقين، ولم يذكر أن أنسا خطب، ولا أن عطاء قال بالخطبة، ولا أن عكرمة قال بالخطبة، ولا أن ابن مسعود قال بالخطبة. قضية الخطبة هذه عند الأقدمين منتهية، لا تكون إلا في المصلى الذي يجمع المسلمين. فإذا انتقلنا إلى عصر الناس اليوم، وجدنا العلماء الذين أفتوا بأن تصلى صلاة العيد في البيوت فرادى وجماعات قالوا بدون خطبة، وهذا الكلام قاله مفتي الدولة السعودية وغيره من أهل العلم الأكابر، ونحن تبعا لأكابرنا في هذا الأمر ولا نتقدم بين أيديهم. ومن قال عليه أن يخطب فعليه أن يأتينا بالدليل عن السلف في هذا الأمر. فإذا هنا نقول إن صلاة العيدين حكمها أنها واجبة وفرض على الأعيان كما حررنا ذلك وبينا، وبينا أنها تصلى كهيئة الصلاة كما كان يفعل أنس، وكان يكبر كتكبيرات الإمام في المصلى تماما كما سنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك بينا أنها لا خطبة فيها، ومن ادعى الخطبة كالعدوي أو غيره فإننا نطالبه بالدليل من كلام السلف ونقول له من سبقك إلى هذا، ولا يجوز لإنسان أن يأتي بشيء أو أن يتكلم في شيء لم يكن له سلف فيه. نسأل الله أن يجعلنا على السنة وأن يميتنا عليها إن شاء الله. طيب السؤال، ما هو وقت صلاة العيد؟ نقول وقت صلاة العيد معروف، وقت صلاة العيد كما كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقتها يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني ارتفاع رمح، وهذا يقدره العلماء بربع ساعة أو تلت ساعة، من ربع لتلت ساعة. يظل هذا الأمر مفتوحا إلى ما قبل الزوال، إلى ما قبل وقت صلاة الظهر. إذن من وقت طلوع الشمس بعد طلوع الشمس بربع أو تلت ساعة إلى أن نصل إلى ما قبل الزوال، ما قبل دخول وقت صلاة الظهر، كل ذلك وقت لصلاة العيد، العيد الفطر وعيد الأضحى. لكن عيد الفطر كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة تأخيرها حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، ويبكر بصلاة عيد الأضحى فيصليها في أول وقتها حتى يعطي الناس فرصة إلى أن يذهبوا إلى أضاحيهم. فكان في كل عيد من العيدين يراعي صلى الله عليه وآله وسلم المصلحة، فكان يراعي صلى الله عليه وآله وسلم المصلحة. صلاة العيدين لا أذان فيهما ولا إقامة، لا تؤذن ولا تقيم. طيب بالنسبة لهيئة هذه الصلاة، هيئة الصلاة هما ركعتان يصليهما الإنسان، هتصلي وحدك تصلي هكذا، ستصلي بأهلك اجمعهم وقف في الصف في القبلة واجعل البنين خلفك والنساء في الخلف، وإن كان معك ولدا واحدا اجعله عن يمينك، إن كنت تصلي فقط بامرأتك فاجعلها خلفك، وتكبر تكبيرة الإحرام، وبعد أن تكبر تكبيرة الإحرام تقول دعاء الاستفتاح كما تصلي الصلاة العادية، تكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك تقول دعاء الاستفتاح، وبعد أن تقول دعاء الاستفتاح تكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى، سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وهذا الكلام قاله الإمام البغوي، قال هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي، وراجع ذلك في شرح السنة للبغوي المجلد الرابع صفحة 309. يبقى هذا الكلام الثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع. والحديث في أبي داود وغيره، والشيخ الألباني صحح الحديث في إرواء الغليل. إذن بيكبر أول تكبيرة تكبيرة الإحرام، بعد ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح، بعد ذلك يكبر سبع تكبيرات، يكبر سبع تكبيرات. طيب يرفع اليدين أم لا يرفعهما؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. قال الإمام ابن القيم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيدين، ولكن ابن عمر مع تحريه للاتباع كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. فمن أراد أن يفعل كما كان يفعل ابن عمر وظن أنه متبعا في هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فليفعل، ومن قال طالما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أرفع يدي انتهى الأمر، المسألة فيها سعة إن شاء الله تعالى. وبعد أن يكبر وينتهي من التكبير ماذا يفعل؟ يقرأ سورة الفاتحة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ربه ويقرأ الفاتحة. وبعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ بسورة الأعلى أو بسورة قاف في الركعة الأولى، إما القاف وإما الأعلى. ثم لما يقوم للركعة الثانية بعد أن يكبر تكبيرة الانتقال يكبر خمس تكبيرات، وبعد أن ينتهي من الخمس التكبيرات ماذا يفعل؟ يقرأ سورة الفاتحة. وبعد أن يقرأ سورة الفاتحة يقرأ سورة الغاشية إن قرأ بالأعلى في الأولى، أو يقرأ سورة القمر إن قرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، وينتهي من الركعتين كسائر الصلوات. الفرق فقط مسألة التكبيرات، هل هناك بين التكبيرات ذكر معين؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ولكن ورد عن ابن مسعود رضوان الله عليه أنه كان يقول بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله عز وجل. هذا ثبت عن ابن مسعود لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا يكون قد انتهى من الصلاة. لكن من السنة إن الإنسان طالما أنت في البيت هتطبق السنن عادي اللي أنت كنت بتطبقها في أيامك العادية في العيدين، عيد الفطر ينبغي عليك بعد صلاة الفجر، بعد صلاة أو حينما يؤذن للفجر أن تمتنع إن كنت صائما عن الطعام والشراب، لكن يوم الفطر من السنة أنك بعد أذان الفجر أنك تأكل تمرات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. إذن أنت تأكل التمرات قبل ذهابك إلى الصلاة. إذن أنت ستصلي في البيت، المكان الذي ستذهب إليه قبل أن تذهب إليه تأكل تمرات قبل أن تذهب، ثم بعد ذلك تغتسل. من السنة إنك تغتسل، وهذا ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وأنت تطيب لأن هذا يوم عيد، ثم تذهب إلى المكان الذي ستصلي فيه في بيتك وتجلس تكبر، تجلس تكبر أنت ومن معك حتى يحين وقت الصلاة. إذن تأكل التمرات، تغتسل، تلبس ملابس طيبة، ملابس نظيفة أنت وأهل بيتك، ثم تجلس في مكان في البيت نظيف تكبر التكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد أو أي صيغة من الصيغ التي ثبتت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء وقت الصلاة اتفقوا على وقت ستصلون فيه، من الممكن أن تصلوا من بعد شروق الشمس بتلت ساعة، وممكن بنصف ساعة، ممكن بساعة، ممكن بساعتين، المهم الوقت مفتوح بالنسبة لكم تصلون، مفيش خطبة بإذن الله تبارك وتعالى. قبل ده كله إياك أن تنسى أن تدفع زكاة فطرك قبل أن تصلي صلاة العيد، لأن زكاة الفطر بعد صلاة العيد تعد صدقة عادية، لكن قبل صلاة العيد تكون ماذا؟ تكون زكاة فطر إن شاء الله، وهي طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. بهذا أكون أظن أنني قد أتيت على المسألة وبينت ما كان ينبغي أن يذكر، وأجبت على هذه الأسئلة التي سئلناها في هذه الأيام السابقة، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على إقامة السنة وعلى اتباع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا أن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يثبتنا على السنة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.